وهم ينتظرون أخرى. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وكذا ما رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي في السنن بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. إذن تحقيق القول في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام تيمية من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلا وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، سواء من فضل الملائكة أو من فضل صالح البشر، ويصالح كل منهم على حقه. ولمزيد بحث ونظر راجعوا الجزء 11 صفحة رقم 350 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية، وكذا كتاب السيوطي الحبائك في أخبار الملائك، وفيه بحث طويل في هذه المسألة، مسألة المفاضلة بين الملائكة وبني آدم. ولكني أقول مرة أخرى: عبد الله، بعض الناس يرون أنك أعظم من الملائكة لو كنت صالحا، فبالله لا تلوث نفسك. قال المصنف: وهم من حيث الرتبة عباد مكرمون عابدون لله، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى منه. كلام المصنف هنا لأن بعض المتكلمين غالى جدا، وبعض الناس وقع في خطر عظيم في هذا الباب الذي هو من أبواب عالم الغيب، فالبعض غالى في شأن الملائكة فقالوا بألوهية الملائكة، والبعض كما حكى القرآن رأوا أن الملائكة بنات الله، ويرى بعض الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك التي نراها في الفضاء، إلى غير هذا من الخرافات. وإنما نحن نثبت هذا الخلق كما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونثبت أن مادة خلقهم هي النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين كما هو معلوم. ونحن لا ندري متى خلقوا، فالله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك، ولكننا نعلم أن خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشر، فقد أخبرنا الله عز وجل أنه أعلم ملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمراد بالخليفة آدم عليه السلام، وأمره سبحانه وتعالى بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونحن نؤمن بأنه لم يرى الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليها، وقد دلت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثلت الملائكة في صورة البشر، كما كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل الشهير الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أصول هذا الدين، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، أخبرني عن الساعة وعن أماراتها كما هو معلوم. إذن نحن نقول أنهم عباد مكرمون عابدون لله سبحانه وتعالى، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، هم في عالم الغيب، خلقهم الله عز وجل من نور، ونؤمن بعظم خلقهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر في شأن ملائكة النار أنهم ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها مرتين، هما المذكورتان في قول الله تبارك وتعالى في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين، وقول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي عندما عرج به إلى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. الله أكبر. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فقالت إنما ذلك جبريل عليه السلام، كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. وورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، له 600 جناح. وورد كذلك أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل، يعني أشياء مختلفة الألوان من الدرر واليواقيت. الجناح بينزل منه، بيسقط منه درر ويواقيت. وهذا ورد من حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد، وقال ابن كثير في البداية والنهاية إسناده جيد. إذن هذا وصف جبريل الذي قال الله فيه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا جبريل، هذا جبريل وذي العرش رب العزة سبحانه وتعالى. ومن ذلك عظم خلق حملة العرش، فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، واخدين بالكم من شحمة الأذن لغاية الكتف، مسيرة 700 عام. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكذلك جاء في القرآن بيان أن للملائكة أجنحة، كما قال الله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ونحن نقول هذا، نحن نحتاج أن يقف الواحد منا متدبرا حجمه الحقيقي. من أنت يا عبد الله؟ من أنت في خلق الله إذا كانت الملائكة هذا الخلق العظيم بهذا الوصف الكبير الذي وصفناه وهذا النعت الجليل؟ ف فمن أنا ومن أنت ومن أنت حتى نعصي الله عز وجل بعد ذلك. ومما نثبته كذلك أن الملائكة لهم صور جميلة كريمة، كما قال سبحانه وتعالى في شأن جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة أي ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقالوا ذو مرة أي ذو قوة، قالوا ولا منافاة بين القولين، فهو قوي وحسن المنظر. وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح. أما ترون قولة النسوة في شأن يوسف الصديق عندما رأينه: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن الملائكة لهم صور جميلة. وهل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة؟ روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال، أي رجل متوسط في كثرة اللحم، وقيل خفيف اللحم، كأنه من رجال قبيلة شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا، يعني هو أقرب من رأيت به شبه عروة ابن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية دحية ابن خليفة. فهل هذا الشبه كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية الكلبي، أم هو بين الصورة التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة بشر؟ الأرجح الأخير، يعني لا وجه للمقارنة بين الصورة الملائكية للملائكة وبين الصورة التي كان ربما بعضهم يتمثل بها من صور البشر، كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. والملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، فبعضهم له مزية على الآخر. قال الله جل وعلا: وما منا إلا له مقام معلوم. وقال في شأن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكان ومنزلة عالية رفيعة عند الله عز وجل. ومن أفضل الملائكة من شهد معركة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث رفاعة ابن رافع أخبر أنه جاء جبريل له صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. والملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. وقد جعل الله قولهم هذا شهادة سيحاسبهم عليها، فإن من أعظم الذنوب القول على الله بغير علم. فقال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. فالله سبحانه وتعالى لما أخبرنا أن الملائكة جاءوا إلى الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة بشر فقدم لهم الطعام، لم تمتد أيديهم إليه حتى أوجس منهم الخليل خيفة، فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قال الفخر الرازي: اتفق العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. ومن وصفهم أيضا ومن عظيم رتبتهم فهم عباد مكرمون أنهم لا يملون ولا يتعبون. فالملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره. قال الله جل وعلا في وصفهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي أنهم يقومون بهذا بلا كلل ولا ملل، ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك، فلا يضعفون. وقال سبحانه وتعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يفترون لا يملون من هذا. وقال بعضهم: لا يفترون، أي لا ينامون. ومن هنا إذا ما قرأت هذه الآيات فلا تفتر عبد الله، نعم أنت بشر، ويعتريك التعب ويعتريك ما يعتري البشر من النصب، ولكن إذا ما أردت أن تكون عند الله وجيها فانظر إلى هؤلاء الوجهاء الذين يقومون بالعبادة بلا كلل ولا ملل، وخذ منهم القدوة، فلا تفتر ولا تسأم ولا تقل إني بعد مواسم الطاعات يعتريني هذا النوع من الفتور. لا تثبطن نفسك، وإنما سارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسابق إلى ذلك، وخذ من أولئك الملائك خذ منهم العبرة والأسوة لتكون كمنزلتهم عند الله عز وجل. فالملائكة لهم منازل ولهم مساكن، ومنازلهم السماء، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم عنده، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والملائكة خلق عظيم كما ذكرنا، وهم كما يقول المصنف من حيث العمل يعبدون الله ويسبحونه، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم من حيث الطاعة لله منحهم الله عز وجل للقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، وهم مشغولون على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم من حيث العدد عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى، منهم حملة العرش وخزنة الجنة وخزنة النار والحفظة والكتبة وغيرهم، يصلي منهم كل يوم في البيت المعمور 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ففي قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى السماء السابعة قال: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وهذا الحديث متفق عليه. إذن الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة 4,900,000,000 ملك. فإذا تأملت هذه النصوص علمت أنهم من الكثرة بمكان، فهناك ملك موكل بالنطفة. وملكان لكتابة أعمال كل إنسان، وملائكة لحفظه، وقرين ملكي لهدايته وإرشاده. إذن عدد الملائكة عدد كثير. قال المصنف: الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله لطاعته وعبادته، ولا يعلم عددهم إلا الله. منهم من أعلمنا الله بأسمائهم وأعمالهم، ومنهم من اختص الله بعلمهم وقد وكلهم الله بأعمال، ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل، ومنهم ميكائيل عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بالقطر والنبات، ومنهم إسرافيل عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بالنفخ في الصور. وهؤلاء أعظم الملائكة، وهم موكلون بأسباب الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد بعد موتها. فأما جبريل فالله سبحانه وتعالى يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهو الروح في قوله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، وهو الروح الذي أرسله إلى مريم فأرسلنا إليها روحنا. والله جل وعلا يقول: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأثبت في القرآن اسم جبريل واسم ميكائيل. وأما إسرافيل ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يستفتح صلاته من الليل كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. قالوا كان يستفتح بذلك لهذه الحكمة التي أشرنا إليها من أن هؤلاء الملائكة الثلاثة هم الموكلون بأسباب الحياة، ويناسب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وكأن في الخلاف شؤم، وفي الخلاف موت، وفي الهداية والرشاد حياة. ولذلك ناسب هذا أن يدعو الله عز وجل ربه بأنه رب هؤلاء الملائكة الثلاثة. ومنهم مالك خازن النار، وقد ثبت اسمه في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك خازن النار وهو الموكل بالنار. ومنهم رضوان خازن الجنة وهو الموكل بالجنة. قال ابن كثير: وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. ومنهم منكر ونكير، فمن الملائكة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم منكر ونكير، وقد استفاضت الأحاديث التي ورد في سؤال القبر أن الملكين الموكلين بذلك يسمون بمنكر ونكير. ومنهم ملكان سماهما الله باسم هاروت وماروت. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومنهم ملك الموت، وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، وهذا لم يثبت في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، فالأولى أن يقال عنه ملك الموت. ويذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب عتيد، استدلالا بقول الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما ذكروه غير صحيح، فالرقيب والعتيد هنا وصفان للملكين، ومعنى رقيب وعتيد، أي ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد، وليس المراد أنهما من أسماء الملائكة. هذا هو الصحيح والله أعلم. ومنهم حملة العرش وخزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم وحفظ أعمالهم وكتابتها لكل شخص، منهم الموكل بالعبد دائما، ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، ومنهم ملائكة يتبعون مجالس الذكر، ومنهم الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام يكتبون رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بأمر الله، ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وغيرهم كثير مما لا يحصيه إلا الله الذي أحصى كل شيء عددا. العلماء يتكلمون في مسألة متعلقة بصفات هؤلاء الملائكة، صفاتهم الخلقية، فجمعوا هذه الصفات بأن الله عز وجل وصفهم بأنهم كرام بررة. قال سبحانه وتعالى بأيدي سفرة، أي الملائكة، لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه. قال البخاري الملائكة سميت هنا سفرة، واحدهم سافر، وسفرت أي أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم، يعني سفرة سفير يصلح بين الناس، سفرة لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه. وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام بررة، أي أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. وأنت يا عبد الله إذا قرأت القرآن وأنت حافظ له صرت مع هؤلاء، كما روى البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. والملائكة من أخلاقها الحياء، ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذن الملائكة من خلقها الحياء. وأنت يا عبد الله إذا ما أردت أن تنال الرفعة وتكون أعظم عند الله من أولئك الملائك فعليك بالكرم وعليك بالبر وعليك بالحياء، فهذه هي أوصافهم. من الأمور أيضا المتعلقة بالإيمان بالملائكة أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرات خاصة، فلهم قدرة على التشكل بغير أشكالهم، كما ذكرنا أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وأرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقلنا الحديث الشهير حديث جبريل أوله أن عمر وصف جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ورأت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم وضعا يده على معرفة فرس دحية الكلب يكلمه، فلما سألته عن ذلك قال ذلك جبريل وهو يقرئك السلام. فرأته أمنا عائشة على صورة دحية الكلب. ومن قدراتهم أنهم لهم من السرعة أعظم ما يكون، فأعظم سرعة يعرفها البشر سرعة الضوء، وهي تنطلق بسرعة 186 ألف ميل في الثانية. أما سرعة الملائكة فهي لا تقاس بمقاييس البشر. كان السائل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى. واليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة الضوء فإنها تحتاج إلى مليار سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب. فانظر إلى جبريل الذي يأتي من قبل رب العالمين فوق 7 سماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة لهم علم، وعلم وفير علمهم الله إياه. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهذا من علم الكتابة الذي علمه الله لهم. ومن الأمور المتعلقة بهم أنهم اختصموا ذات مرة، اختصم الملأ الأعلى في أمر الكفارات والدرجات، كما في الحديث الذي هو من أعظم الأحاديث، حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليل ربي في أحسن صورة، وقال في لفظ رأيت ربي يعني في المنام، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي، يد ربنا على أي صورة؟ لا ندري، الكيف مجهول، سبحانه وتعالى له يد تليق به. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ذلك ألقي ذلك في روعه، فهو لا يستطيع أن يكيف ذلك، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال نعم، في الكفارات والدرجات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. والملائكة منظمون في عبادتهم، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في ذلك، فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة، وجاء ربك والملك صفا صفا. وانظر إلى دقتهم ودقة تنفيذهم للأوامر. ففي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ومن الأمور أيضا المتعلقة بالإيمان بالملائكة أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين، سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه، وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم. واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهب طائفة إلى عصمتهم جميعا عن المعاصي، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تبارك وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، إلى غير ذلك من الآيات. وذهب الطائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين، واحتجوا بقصة هاروت وماروت وقصة إبليس. والصواب عصمتهم جميعا وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم وينزلهم عن جليل مقدارهم. والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يروى فيها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قصة إبليس أن الأكثر ينفون أنه من الملائكة ويقولون إنه أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر، وقول الله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يبين ذلك. أما قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإلا هنا على الاستثناء المنقطع، أي بمعنى لكن، وليست على الاستثناء التام، وإنما هذا استثناء منقطع. ومما يدخل أيضا في هذا الباب أن نعرف أن الملائكة الكرام الكاتبين، وأن الملائكة الذين لهم هذه الوظيفة كما يقول المصنف، خلقهم الله تبارك وتعالى كراما كاتبين، وجعلهم علينا حافظين، يكتبون الأقوال والأعمال والنيات، مع كل إنسان ملكان، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد من أمامه. قال الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. سبحان الله عز وجل الغني الجليل الكريم الأكرم الجواد، كثر خير الله عز وجل وطاب. إذن هذه وظيفة الكرام الكاتبين. ثم ذكر المصنف ما سلف من شأن عظم خلق الملائكة، وأورد حديث الملك الذي من حملة العرش الذي ذكرناه، وكذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيا جبريل له 600 جنة. ثم ختم هذا الفصل بذكر ثمرات الإيمان بالملائكة، فقال العلم بعظمة الله تعالى وقدرته وقوته وحكمته من أعظم هذه الثمرات، فقد خلق الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله، وجعل منهم حملة العرش الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، فكيف بعظمة العرش وكيف عظمة من فوق العرش؟ سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والأمر الثاني من ثمرات الإيمان بالملائكة حمد الله عز وجل وشكره على عنايته ببني آدم، حيث وكل من الملائكة من يقوم بحفظهم ونصرتهم وكتابة أعمالهم. والأمر الثالث أن نحب أولئك الملائكة على ما يقومون به من عبادة الله تعالى، وعلينا أن نحبهم لدعائهم واستغفارهم للمؤمنين، كما جاء في سورة غافر أن الذين يحملون العرش يقولون هذا، يسبحون ويحمدون ويستغفرون للذين آمنوا. قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذن بلا شك هذه ثمرات عظيمة في إيماننا بالملائكة، ولو أننا نظرنا نظرة في طبيعة الملائكة وأنهم مطبوعون على طاعة الله ليس لديهم القدرة على العصيان، فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة، إذن علينا إن أردنا أن نكون أعلى علينا أن نقاوم أنفسنا في هذا الشأن، وعلينا أن نضع هذه الصفة شعارا لنا لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر به، حتى نصير بهذه المنزلة أن نكون عنده كما وصف الله عز وجل الملائكة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وانظروا إلى عبادتهم وخذوا من ذلك الثمرة الرابعة، فالملائكة يسبحون ربهم تبارك وتعالى، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وتسبيحهم دائم لا ينقطع، ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون في الحقيقة، كما قال جل وعلا وإنا لنحن المسبحون. وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذكر أفضل، قال مصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. إذن من هذه الثمرات، وهذا هو الإيمان العملي، إذا ما آمنت بالملائكة فاصنع صنيعهم، فأكثر يا عبد الله من التسبيح، لا سيما بأن تقول سبحان الله وبحمده. وهذا الحديث الماضي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وانظروا إلى نظامهم وخذوا منهم العبرة، كما قلنا ألا تصفون كما تصف الملائكة، فالله عز وجل يحب ذلك، وعلينا أن نكون أيضا على مثالهم في ذلك. ومن الأمور التي يصنعونها الحج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام، نسألك يا ربنا أن ترزقنا حج بيتك الحرام، نسألك ربنا ألا تحرمنا من ذلك. فللملائكة كعبة في السماء السابعة يحجون إليها، هذه الكعبة هي التي أسماها الله تعالى البيت المعمور، وأقسم به في سورة الطور والبيت المعمور. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 كما ذكرنا ذلك. قال يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة، ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه باني الكعبة الأرضية، فجزاه الله عز وجل من جنس العمل فجعله مسندا ظهره إلى كعبة أهل السماء. الله أكبر. وهذه والله لمن الأمور التي تروي القلوب عند سماع مثل ذلك، وعندما نرى ربنا سبحانه وتعالى يجازي العباد من جنس أعمالهم، فنسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أعمالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ومن الأمور أيضا المتعلقة بأعمال الملائكة وهي من ثمرات الإيمان بهم، أن نخشى الله عز وجل ونخافه كما هي صفة الملائكة، قال الله جل وعلا وهم من خشيته مشفقون، ويبين شدة خوفهم من ربهم ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. وفي معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي، أي كالكساء الذي يبسط في أرض البيت زي السجاد، كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الإيمان بالملائكة، ونسأله جل وعلا أن يرسخ هذا الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا عنده كأمثال هؤلاء لا نعصيه سبحانه وتعالى ما أمرنا ونفعل ما يأمرنا به، وأن يرزقنا